على الجمال. شاعر إدريس جماع. على الجمال تغار منا، ماذا عليك إذا نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى. دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى. أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. هلا رحمت متيما عصفت به الأشواق وهنا، وهفت به الذكرى فطاف مع الدجى مغنا فمغنا. هزته منك محاسن غنى بها لما تغنى. على الجمال تغار منا، ماذا عليك إذا نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى. يا شعلة طافت خواطرنا حواليها وطفنا، آنست فيك قداسة ولمست إشراقا وفنا. ونظرت في عينيك آفاقا وأسرارا ومعنى. كلم عهودا في الصبا واسأل عهودا كيف كنا. كم باللقى سمحت لنا، كم بالطهارة ظللتنا. ذهب الصبا بعهوده، ليت الطفولة عاودتنا. أعلى الجمال تغار منا، ماذا عليك إذا نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنّى.